بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاجتماع ونهانا عن التفرق والاختلاف، وذلك لأن التفرق والاختلاف يسببان مفاسد كثيرة، يسببان التعادي بين الناس، ويسببان إلى سفك الدماء، ويسببان ضعف الأمة. وأما الاجتماع على الحق فإنه هو القوة للأمة، وهو الهيبة للأمة. وأيضا الاختلاف يسبب التعادي والتباغض، والاجتماع يسبب الألفة والمحبة بين المؤمنين. قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، إلى قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولأن الاختلاف أيضا يسبب التعادي بين الناس والتباغض، والإسلام يريد منا التعاون على البر والتقوى وسيادة المحبة بين المؤمنين، لا تؤمنوا حتى لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. مطلوب من الأمة الاجتماع على الحق والتآلف والتعاون على البر والتقوى، ولذلك شرع الله لنا الاجتماع لأداء الصلوات الخمس جماعة: صلاة الجمعة، صلاة العيد، الاجتماع للحج والعمرة في المشاعر بين المسلمين. فديننا دين الاجتماع، لا دين الفرقة والاختلاف. فالاختلاف لا يأتي بخير، إذا كان الاختلاف في العقيدة فهذا لا شك أنه ممنوع ولا يجوز بحال من الأحوال، لأن عقيدة المسلمين واحدة ودينهم واحد، فلا مجال للاختلاف في عقيدتهم. ومن خالف في العقيدة فهو إما كافر وإما ضال وإما فاسق أو عاصي على حسب مخالفته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. أما الاختلاف في المسائل الفقهية المستنبطة من الكتاب والسنة، لا شك أن مدارك العلماء تختلف، والعلم الذي يعطاه كل واحد يختلف، فقد يبلغ أحدهم ما لم يبلغ الآخر. ولكن هذا الاختلاف لا يوجب عداوة ولا تباغض، بل بدليل أن العلماء من عهد الصحابة وهم بينهم اختلاف في المسائل الفقهية، وما حصل بينهم تعادي ولا تقاطع أبدا. فالخلاف الفقهي الذي سببه الاستنباط من الأدلة وكل يؤتيه الله من الفهم وما يشاء، ولكن الواجب في الاختلاف الفقهي الأخذ بما يقوم عليه الدليل ويترجح بالدليل، ومن لم يظهر له الدليل فإنه لا يلام إذا بقي على قول رآه وظهر له. أما إذا تبين الدليل فلا يسع أحدا أن يخالفه. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالذي يبقى على قول يخالف الدليل وهو يعلم أنه مخالف هذا متبع لهواه، هذا يكون متبعا لهواه. أما الذي يبقى على قول يرى أنه حق ولم يظهر له ما يخالفه، وهذا القول إنما هو في المسائل الفقهية، فهذا يعذر لأنه لم يتبين له خلافه، وهذا لا يوجب التعادي بين المسلمين والتقاطع بين المسلمين، لأن هدف الجميع هو الوصول إلى الحق. فهذا هو التفصيل في الاختلاف وما كان منه محمودا وما كان منه مذموما، والاختلاف الضار والاختلاف غير الضار. وإلا فالاختلاف لا بد منه. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالذين رحمهم الله لا يختلفون بينهم، بمعنى أنهم وإن اختلفوا في مسألة فقهية فإنهم لا يختلفون في جماعتهم وكلمتهم، كلمتهم واحدة وجماعتهم واحدة. أما الاختلاف الذي يؤدي إلى التفرقة والتعادي والتعصب هذا خلاف مذموم، وهو اتباع الهوى والتعصب للأقوال والأشخاص، هذا أمر محرم لأن دافعه الهوى وليس دافعه اتباع الدليل. هذه مسألة لا بد من معرفتها. وموقف المسلم من الاختلاف إن كان يعرف الدليل ويعرف الترجيح فإنه يأخذ ما ترجح وما قام عليه الدليل، وإن كان لا يعرف ذلك فإنه يسأل أهل العلم، يسأل من يثق بعلمه وبدينه ويأخذ بما أفتاه به. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا القيد: إن كنتم لا تعلمون. أما الذي يعلم فإنه يجب عليه أن يأخذ بما تبين دليله وما قامت حجته من الكتاب والسنة. وفق الله الجميع لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نشكر لمعالي الشيخ هذه الكلمة الموجزة القيمة، وحقيقة الأسئلة التي وردت إلينا خلال هذا الأسبوع وهذه الليلة كثيرة، لعل الوقت يتسع إن شاء الله لعرضها جميعها على معالي الشيخ. نعم، سألنا سائل الآن من الأنترنت عن طريق الأنترنت، يقول من النرويج، يقول نور الدين المغربي من النرويج، يقول: بعد السلام، هناك بعض الدعاة يذكرون أن يرمون الشيخ الألباني رحمه الله بالإرجاء، فهل هذا صحيح ثابت عن الشيخ؟ الشيخ الألباني رحمه الله كغيره يخطئ ويصيب، فإذا أخطأ في مسألة فلا نحكم عليه بأنه مرجي أو أنه، بل نقول إنه أخطأ في هذه المسألة نقول أخطأ في هذه المسألة، والعصمة لكتاب الله، كل يخطي ويصيب. أحسن الله إليك. يقول السائل: هناك من يقول من جهة الشيعة، يقول للشيعة: أعتقد أنكم أيها الشيعة قد قمتم بحق أهل البيت أفضل من أهل السنة. ويقول أيضا: قد ظهر من أهل السنة من يكفر الشيعة، وأستطيع أن أجمع أخطاء من كفركم فأكفرهم بها. ويقول للشيعة: نجتمع فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فهذه الأقوال الصحيحة جزاكم الله خيرا. نحن بيننا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بيننا وبين الشيعة وبيننا وبين غيرهم من الفرق، فنحن لا نتبع أهواءنا ونتبع أشخاصا معينين غير الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه هو القدوة التي أمرنا الله بالاقتداء بها. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله سنتي. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فنحن ندعوهم وغيرهم من الفرق إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن حكم الكتاب والسنة أنه على الصواب وجب اتباعه، لا اتباع الناس وإنما اتباع الكتاب والسنة، هذا هو الواجب على المؤمنين. وأما أننا نكفرهم وأنهم يستطيعون يجمعون مسائل يكفروننا بها، فنحن لا نكفر إلا بدليل، ونحن نرجعهم ونرجع غيرهم إلى كتبهم، كتب الشيعة نفسها، وينظر في مقالاتهم، ينظر في مقالاتهم المدونة عن أئمتهم، فإن كانت مقالات كفرية يحكم عليهم بها، وإن كانت غير كفرية فنبرأ إلى الله. فالحكم بيننا وبينهم أولا كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما من جهة أقوالنا وأقوالهم فنحن نعرضها على كتاب الله وسنة رسوله، وكتبهم موجودة ومطبوعة وينشرونها ويوزعونها في العالم، وهي مشحونة بأقوالهم وأقوال أئمتهم، فيرى ما فيها ويحكم عليهم بموجبها، أيضا يحكم عليهم بما ينطقون به وما يقولونه في حفلاتهم وفي تجمعاتهم، أقوالهم التي يقولونها يحكم عليهم بموجبها. نحن لا نتهم أحدا ولا نقول في أحد إلا بما يصدر منه هو وما هو موجود في كتبه التي يرجع إليها، هذا هو الواجب معهم ومع غيرهم. أما كلمة نجتمع فيما اتفقنا عليه، إيش اتفقنا عليه؟ العقيدة مختلفة، إذا اختلفت العقيدة فماذا نجتمع عليه؟ نعم، إذا كان العقيدة سليمة وحصل بيننا اختلاف في غير العقيدة يمكن، أما إذا كانت الخلاف في العقيدة فلا يمكن الاجتماع، إلا أن المخطئ يرجع إلى الصواب ويلتزم بالعقيدة الصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السؤال: تعلمون ما يحصل الآن من الاختلاف بين الجماعات الموجودة عند أهل السنة، فما رأيكم في محاولة توحيد الصف مع تلك الجماعات مثل التبليغ الإخوان مع التنازل عن بعض الأشياء لكي يتحد الصف؟ وأيضا ما أفضل طريقة للتعامل مع تلك الجماعات وجزاكم الله خير الجزاء؟ الصف لا يمكن أن يتحد ولا يمكن أن نجتمع إلا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة. فنقول تعالوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى ما كان عليه سلف هذه الأمة، فنسير عليه جميعا وننبذ المحدثات والبدع والخرافات والمناهج المخالفة التي ابتكرها فلان أو علان، ننبذ هذه الأمور، نجعل منهجنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة. فمن قبل فالحمد لله، ومن لم يقبل فإنما إثمه على نفسه. نعم. يقول السائل، يقولون إن دولة السعودية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مع أني أرى أنها على منهج أهل السنة والجماعة بفهم السلف الصالح، فما هو الصواب؟ ومذهب الإمام أحمد ما هو على منهج السلف الصالح. الإمام أحمد من أئمة السلف الصالح رحمه الله ورضي عنه، فهو من الأئمة الأربعة من المحدثين ومن أئمة السلف الصالح، ولا نقول إنه معصوم ولا يخطئ، هو وغيره كلهم يخطئون. الإمام أبو حنيفة يخطئ، الإمام الشافعي، الإمام مالك، كلهم يخطئون لأنهم غير معصومين، ولكن خطأهم مغفور، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد على اجتهادهم. فالإمام أحمد من أئمة أهل السنة ولكنه ليس بمعصوم، فنأخذ ما وافق الدليل مع الإمام أحمد أو مع غيره، والذي على مذهب أحمد هو على مذهب أهل السنة والجماعة، والذي على مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك أو مذهب الشافعي هو على مذهب أهل السنة والجماعة والحمد لله. ولهذا تسمى مذاهبهم مذاهب أهل السنة ويقال لهم أئمة أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم. إذا دخل شخص لمجلس مليء بالناس، فما هي السنة في السلام؟ هل يصافح من في المجلس كلهم أم يكتفي بقول السلام عليكم ويجلس؟ إن كان قادما من سفر فإنه يصافحهم، سلام السفر، سلام القدوم من السفر يصافحهم. أما إذا كان إنه موجود في البلد وليس قادما من سفر فيكفي إنه يسلم، إذا دخل يسلم ويجلس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، إذا كان هناك خلاف في مسألة أو تفسير، فهل لمستدل أن يستدل بالرأيين في موضعين مختلفين؟ يا أخوان، الله لم يكلنا إلى الاختلاف والآراء والاجتهادات، الله أحالنا على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فنرد الاختلاف أو الخلاف نرده إلى الكتاب والسنة، فإن كان فنأخذ بما وافق الدليل ونترك ما خالف الدليل ونجتمع على هذا. وهكذا كان سلفنا الصالح، كانوا يختلفون ولكن يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله، ينتهي خلافهم ينتهي نزاعهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم إدخال الصور للمسجد إذا كانت الصور في داخل مجلة أو كتاب؟ يخفيها إذا كان يحتاج إلى إدخالها، يخفيها، يلفها بشيء، يدخلها في جيبه إذا كان يحتاج إلى أخذها معه كصورة البطاقة التي لا بد منها يحملها معه، يخفيها، يدخلها في جيبه ويخفيها، ما تكون ظاهرة، ويحرص أن لا يدخل الصور في المسجد إلا عند الحاجة مع إخفائها وعدم ظهورها. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ أثابكم الله، قد وجد في هذا الزمان من يتعصب لأشخاص مع أن الحق خالفهم، والرجاء توجيه كيف ننصح هؤلاء الشباب جزاكم الله خيرا. ننصحهم أنهم يتعلمون أولا، ما تعصبوا لأحد إلا للجهل جهال، فعليهم أن يتعلموا العلم النافع ليتفقهوا في دين الله وسيتبين لهم الحق إن شاء الله. نعم. أما ما داموا جهالا ومتعالمين هذا لا يزيدهم إلا اختلافا ولا يزيدهم إلا نزاعا بينهم، نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم فيما يقوله بعض طلبة العلم للعامة: لا تنشغلوا في أمور الخلافيات والجزئيات ولا تكثروا من السؤال عنها؟ نقول: اشتغلوا بالتفقه في كتاب الله وسنة رسوله، وليس هذا جزئيات، هذا من أمور الدين، هذا من أمور الدين، مسائل العبادة، مسائل الطهارة، مسائل العبادة، مسائل المعاملات، البيع والشراء، مسائل المواريث، مسائل النكاح، مسائل الطلاق، هذه كلها مسائل الدين. الدين متكون من هذه المسائل، الدين مجموعة هذه الأمور، فإذا ضيعنا الجزئيات ضيعنا الكليات، ضيعنا الدين. فالواجب أننا نأخذ الدين كله، ولا نأخذ بعضه ونترك بعضه ونقول هذه جزئيات. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، السلم يعني الإسلام، ادخلوا في الإسلام كافة، يعني خذوه كله، ولا تأخذوا بعضه وتتركوا بعضه، حسب الاستطاعة. أما لو أن الإنسان ترك شيئا عجزا عنه فإنه يعذر بالعجز أو بالجهل، أما أنه يترك الشيء متعمدا ويقول هذا من الجزئيات هذا غلط كبير. وهذا معناه أننا ما نتفقه في الدين، معناه أننا نترك الفقه، لأنه كله مسائل فقهية بداية من كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب الإقرار، كله مسائل فقهية علمية نحتاج إليها في عقيدتنا، في عباداتنا، في معاملاتنا، في أسرنا، في جميع أمورنا. فإذا تركنا الجزئيات كما يقولون تركنا ديننا، ماذا يبقى معنا حينئذ؟ نعم. أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، يقول السائل: إني أحبك في الله جل وعلا، ما رأيكم في اختلاف المسلمين وضعفهم، ومن المسؤول عنه؟ هل هم ولاة الأمور أم نحن جميعا؟ بارك الله فيكم. ضعف المسلمين سببه المسلمون عموما، سببه المسلمون، لأنهم لم يأخذوا بما أمرهم الله به، لم يأخذوا بما أمرهم الله به من التعاون والتناصح والاجتماع على دين الله والتفقه في دين الله والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف النهي عن المنكر وإعداد القوة للجهاد في سبيل الله. هم الذين ضيعوا فضاعوا، وحصل الضعف من الجميع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم مشاركة المرأة بالكتابة في المنتديات الدينية في الأنترنت، مع أنه يكون في هذه المنتديات رجال، وهل صوت المرأة عورة؟ السؤال عن الكتابة ولا عن الصوت؟ أول شيء الكتابة. الكتابة لا بأس إن المرأة إذا كانت تعلم شيئا من أمور الدين ومن الأمور النافعة أنها تكتب في مؤلف أو في نشرة أو في مقالة، تكتب ما عندها من الخير لها ولأخواتها وللمسلمين. فالدين دين الجميع، دين الرجال والنساء، والعلم للجميع، للرجال وللنساء. كان في السلف الأول فقيهات ومحدثات من النساء ومعلمات للنساء ومفتيات يفتين بأمور الدين، هذا شيء معروف في دين الإسلام، لأن الدين دين الجميع. أما الصوت فإذا كانت شابة صوتها يفتن فإنها لا تظهر صوتها إذا كان في فتنة. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يتتكلم بحسب الحاجة وبصوت ليس فيه فتنة، ليس فيه مزح، ليس فيه ضحك، ليس فيه مغازلة، ليس فيه ممازحة، وإنما تتكلم بحسب الحاجة فقط. سؤال تسأل، تجيب إذا سئلت، بدون خضوع بالقول يطمع ذوي المرض في القلوب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا اختلفت الفتوى في بعض المسائل الفقهية عند طلبة العلم فيأخذ بفتوى من؟ أنا بينت هذا، لماذا تكررون هالسؤال؟ قلنا إن كان إنه من العلماء الذين يعرفون الترجيح بالأدلة فإنه يأخذ ما ترجح بالدليل، أما إن كان من العوام أو من المبتدئين في طلب العلم فعليه أن يسأل أهل العلم ويسأل من يثق بدينه وعلمه ويأخذ بقوله. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنتم لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في التعصب المذهبي من بعض الأشخاص في بعض المذاهب الأربعة، وهل الشخص مخير في أخذ أحد هذه المذاهب أو يجب عليه اتباع أحد المذاهب وعد؟ وهل الشخص مخير؟ هذا بينا وقلنا التعصب لا يجوز، التعصب لا يجوز لقول أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما قول غيره من العلماء فله قدره واحترامه، ولكن ينظر في دليله، ينظر ما هو دليله. فإذا كان له دليل من كتاب الله وسنة رسوله إنه يؤخذ به، إذا لم يكن له دليل فإنه يترك ولو قاله فلان، أو إذا خالف الدليل يترك ولو قاله فلان. الأئمة يوصون بهذا، الإمام مالك يقول: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعي يقول: إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط، وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يوصون بأن يؤخذ بالدليل، ولا تؤخذ أقوالهم مجرد أقوال حتى تعرض على الدليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في سؤاله: وإحدى الجوامع التي يحضر فيها الموتى بعد تجهيز الميت يصلي عليه أكثر من جماعة، هل يوجد فرق في الأجر بين من صلى عليه أولا والجماعة الأخرى؟ الذي لم يصلي على الميت يصلي عليه، أما الذي سبق أنه صلى مع الجماعة الأولى فلا يكرر الصلاة عليه، صلي عليه مرة واحدة مع الجماعة الأولى مع الثانية مع الثالثة. الذي لم يصلي عليه يصلي سواء في المسجد أو في القبر أو في المقبرة أو بعد الدفن، صلي على القبر إذا فات ودفن الميت وما صلى عليه يصلي على القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف نجمع بين قول ابن عباس رضي الله عنه الخلاف شر، وبين ما روي عن رسول الله خلاف أمتي رحمة؟ ليس هذا قول ابن عباس، هذا قول ابن مسعود. هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر، يعني تفرق. المراد بالخلاف هنا تفرق المسلمين، تفرق المسلمين بحسب الآراء الاجتهادية. فإذا كانت الفتوى في البلد على قول واحد من أقوال المجتهدين فإننا نأخذ بذلك لأجل الاجتماع ولا نختلف، ما دام هذا القول لم يظهر أنه مخالف للدليل. فإذا أخذ به العلماء في هذا البلد وساروا عليه نأخذ به لأجل جمع الكلمة، لأن الاختلاف شر. هذا معنى قول ابن مسعود، وقاله بمناسبة هو أن عثمان رضي الله عنه كان يتم الصلاة في منى، يرى إتمام الصلاة وكان يتم، وكان الصحابة يصلون خلفه ومنهم ابن مسعود، وابن مسعود لا يرى إتمام الصلاة لكن كان يصلي خلف عثمان ويتم خلفه. فلما سئل قال: يا ابن أخي الخلاف شر، الاختلاف شر. فهذا فيه دليل على أن المسلمين إذا كانوا يأخذون بأحد الأقوال الاجتهادية التي لم يتبين أنها مخالفة للدليل فإنه يمشي معهم ولا يخالفهم، لأجل جمع الكلمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم بين ما يطرح بين الفينة والأخرى لمنع اختلاف القضاة في أحكامهم فيما يسمى تقنين الأحكام الشرعية؟ هذه مسألة لها أهلها ولها ما تثار في مثل هذا. الأحكام الشرعية ولله الحمد مدونة في الكتب الموثوقة المحررة، فهي مدونة وليست فيها ومبوبة ومفصلة في أبواب في كتب ومسائل في كتب وأبواب ومسائل، هي مفصلة ليس في حاجة إلى تقنين. نعم. يقول السائل: ما حكم من يلتزم مذهبا معينا لا يخرج عنه إلا نادرا إن خرج، لأنه يقول أنه أضبط لعباداته وأنه ليس أهلا للنظر في الأدلة؟ العامي، نعم، العامي يتبع أحد المذاهب الأربعة، يتبع أحد المذاهب الأربعة أو يتبع من يفتيه، يتبع من يفتيه، لأن مذهب العامي مذهب من يفتيه، فإذا اختار من يثق بدينه وبعلمه وسأله فإنه يأخذ بقوله لأنه عامي ما يدري، فهو يتبع ويقلد من افتاه. أما الإنسان اللي عنده بصيرة وعنده علم فهو ما يسعه إلا أن يأخذ ما ترجح بالدليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف تستخير من كانت حائضا أو كان الوقت وقت نهي؟ إذا طهرت تأجل الاستخارة إلى أن تطهر وتغتسل ثم تصلي الاستخارة وتدعو الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. أو كان الوقت وقت نهي تصبر لما يروح وقت النهي، الأمر سهل، تنتظر لما يروح وقت النهي. نعم. أحسن الله إليكم. ما يقول السائل: ما حكم الأناشيد الإسلامية التي أصبحت الآن مدعومها بعض الألحان التي تشبه لحن الأغاني؟ هي بتشبه لحن الأغاني، هي أغاني، هي من الأغاني، فلا ليس في ديننا شيء يسمى الأناشيد، هذا عند الصوفية. ما اللي عندهم الأناشيد يسمونها الذكر، يسمونها الذكر ويسمونها بأسماء ترغب فيها، وهي أغاني له لعب. لا، الإسلام ليس فيه أناشيد، لكن فيه إنشاد الشعر المفيد الذي فيه حكم أو فيه مواعظ أو فيه لغة، لا بأس أن تستمع إلى من ينشد الشعر، وقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى من ينشد الشعر. فالإنشاد غير الأناشيد، الأناشيد تكون جماعية وتكون منغمة، تكون بأصوات ناعمة فيها فتنة، وأما الإنشاد فهو بصوت واحد ينشد ويكون السامع يستفيد من هذه القصيدة أو هذه المنظومة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يلزم التحذير من أهل البدع بذكر أسماء رموزهم أو لا؟ إذا كان هنا من يروج لهم ويدعو لهم فيرد عليه ويبين هذا الشيء، وأن فلانا الذي تدعو إليه وتثني عليه عنده كذا وكذا من الأخطاء، لأجل لا يغتر الناس بهذا. أما إذا كان ما له ذكر ولا له أحد يدعو لمذهبه فلا حاجة إلى الإثارة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيك في من ينقم على الحاكم بسبب الأمور المالية فيقول بأننا في حاجة والدخل محدود والدولة بخير ولا ينال خيرها إلا من هم قريبون من الحاكم وحاشيتهم، أما الضعفاء فليس لهم في الفضل الزائد من خيرات البلد؟ الحاكم لا يجوز الكلام فيه إلا إذا خرج عن الإسلام، إذا خرج وكفر حينئذ إذا كان بالمسلمين قوة فإنهم يستبدلونه بغيره، أما ما دام أنه لم يخرج من الإسلام وعنده أخطاء فلا يجوز الكلام فيه ولا يجوز الخروج عليه لما في ذلك من المفاسد الكثيرة، سفك الدماء وتفرق الكلمة وتسلط الأعداء، فهذا أمر أصل من أصول العقيدة. ولو أنه عنده أثرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سترون بعدي أثرة، يقول للأنصار رضي الله عنهم: سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقوني على الحوض. ما دامت الأمور أمور دنيوية الحمد لله الأمر سهل، الأمور دنيوية نصبر ما فيها شيء. نعم، وكل عليه حسابه، كل عليه حسابه، كل مسؤول عن عمله. نعم، أحسن الله إليكم. نفس السائل يقول: يا شيخ، أنا أرغب في السفر إلى بلاد الغرب للسياحة لمدة قصيرة بالرغم من ابتعادي عن أماكن محرمة والاستمتاع بالطبيعة والأجواء وما من الله عليه من نعم مباحة، فهل أنا على إثم في ذلك؟ نعم، هذا لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار من أجل السياحة والنزهة، لأن المضرة أكثر، لأن المضرة فيها أكثر. إنما يجوز السفر إلى بلاد الكفار في أحوال محدودة، كالسفر للتجارة ثم يرجع، السفر للعلاج ثم يرجع، السفر لتعلم تخصص لا يوجد في بلاد المسلمين والمسلمين بحاجة إليه ثم يرجع، السفر للدعوة إلى الله عز وجل. هذه أغراض صحيحة يسافر من أجلها، مع التمسك، مع التمسك بالدين والابتعاد عن مواطن الفتن. أما واحد يسافر للنزهة إلى بلاد الكفار، فالسفر إلى بلاد الكفار الأصل فيه التحريم، الأصل فيه التحريم لما فيه من الفتنة والشر. ولو قلت أني أنا أضبط نفسي، أنت إنسان بشر، إنسان لا تؤمن عليه الفتنة ما دام حيا، لا تؤمن عليه الفتنة ولا تزكي نفسك وتقول أنا ما يمكن أني أنفتن، ما يمكن. لا يا أخي، لا تعرض نفسك للفتن. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل في سؤاله: اختلاف 73 فرقة من هذه الأمة، هل هو اختلاف تنوع أم اختلاف تضاد؟ وهل هم موجودون اليوم في بلدان المسلمين؟ وهل جماعة التبليغ والإخوان مثلا من هذه 73 فرقة أم لا؟ اختلاف 73 اختلاف تضاد وليس اختلاف تنوع. اختلاف التنوع هو الاختلاف الاجتهادي في مسألة من المسائل الفقهية، هذا اختلاف تنوع، كل واحد أخذ باحتمال. الدليل محتمل، الدليل محتمل، الآية محتملة، الحديث محتمل، وكل واحد أخذ باحتمال من الدليل، هذا تنوع. أما إذا أخذوا بأقوال مخالفة للأدلة فهذا اختلاف تضاد، واختلاف 73 فرقة هذا من اختلاف التضاد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كلها في النار. لو كان اختلاف تنوع ما قال كلها في النار. فالمسلمون بينهم اختلاف تنوع، الفقهاء الأربعة الأئمة الأربعة بينهم اختلاف تنوع، هل نقول إنهم في النار؟ حاشا وكلا. ففي فرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد. وما في حاجة إن نكرر نقول التبليغ أو غيره، نقول بيننا وبينهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، فمن كان موافقا للكتاب والسنة نكون معه، ومن كان مخالفا فإننا نرفضه. ليس لنا منهجنا إلا ما عليه الصحابة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هذا منهجنا وهذا طريقنا. فمن جاء معنا فعلى الرحب والسعة، ومن رضي له منهجا آخر فله ما أراد وحسابه على الله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحبك في الله يا شيخ، وما الحكمة في عدد ركعات الصلاة المفروضة؟ الفجر 2، الظهر 4، العصر 4، المغرب 3، والعشاء 4، جزاكم الله خيرا. الحكمة أنك تطيع الله عز وجل ولا تسأل لماذا العصر 4 والمغرب 3 والفجر 2، هذا ما له داعي هالسؤال. ما هو بلازم تعرف الحكمة في كل شيء، هناك أحكام لم يظهر لنا الحكمة فيها، فنحن نؤمن بها ولو لم نعرف الحكمة، نؤمن بها ونعملها ولو لم نعرف الحكمة. العمل ليس متوقفا على معرفة الحكمة، بل العمل متوقف على الدليل، إذا صح الدليل وجب علينا اتباعه سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قريتنا أحد الأئمة يصلي العيد بخطبة واحدة ويقول هي السنة، هل هو على صواب جزاكم الله خيرا؟ هذا لا يعرف السنة، هذا لا يعرف السنة. السنة في العيد خطبتان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما الاستسقاء نعم في خطبة واحدة، أما الجمعة والعيد ففيهما خطبتان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في سؤاله: هل يجوز لأخ أن يهجر أخته لمدة طويلة إذا كانت غير مستقيمة وظروفه الصحية لا تسمح له بجدالها وتحمل أذاها؟ إذا كان عندها مخالفات دينية ونصحها ولم تقبل، وفي هجرها ردع لها، في هجرها مصلحة وهي أن ترتدع وتتوب، فالهجر مشروع. أما إذا كان هجرها لا يزيدها إلا شرا فلا يهجرها، ولكن يواصل النصيحة معها لعل الله أن يهديها. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال يقول: ما رأيكم في من يقول نخرج من الخلاف دائما؟ ما ندري إيش هالكلام هذا. نخرج من الخلاف يعني نحتاط كما يقول الفقهاء خروجا من الخلاف. نعم، الاحتياط مطلوب، الاحتياط مطلوب، وهو أن تأخذ بالقول الأحوط، هذا مطلوب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في سؤاله: ما معنى لا يسترقون في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، بل يستغنون بالله عز وجل، لأن هذا من السؤال، طلب الرقية من السؤال، والأفضل أنك ما تسأل الناس شيئا، والرقية الحمد لله أنت تستطيع أنك ترقي نفسك، تستطيع أنك ترقي نفسك بالفاتحة، بالسورة الإخلاص والمعوذتين والأدعية، أنت تستطيع هذا، ما أنت بحاجة إلى الناس. لكن لو سألت الرقية هذا جائز، لكن الأولى، الأولى أنك ما تقل، هذا هو الأولى. لا تفهموا أن طلب الرقية محرم، لا، جائز، لكن تركه استغناء عن الناس أحسن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، نفس السائلة تقول: امرأة ذهبت إلى محافظة ملهم وهي تبعد عن الرياض حوالي 50 كيلو، وقامت بالجمع والتقديم لصلاة المغرب والعشاء، فما رأي سماحتكم؟ 50 كيلو لا، ما هو مسافة، هذه في حكم الحاضر في البلد، هذه من تكون من ضواحي البلد، مسافة القصر أقلها 80 كيلو، مكان دونها فليس بمسافة قصر، فعليها أنها تعيد الصلوات التي صلتها. نعم، لأنها غير مسافرة. أحسن الله إليكم. يقول: في الوقت الحالي نجد لفظة إسلامي دخل في كثير من الأمور، فما الضابط في ذلك؟ من الأمثلة يقولون: جوال إسلامي، لبس إسلامي، نشيد إسلامي، فيلم إسلامي، وهكذا. الموافق ما وافق الأحكام الشرعية، ما وافق الحكم الشرعي وافق حكم الإسلام فهو إسلامي، وما خالف الحكم الشرعي الإسلامي فهو غير إسلامي وإن سمي إسلاميا. نعم. أحسن الله إليكم. امرأة حجت وفي يوم عرفة استخدمت مزيلا للعرق معطر جاهلة بالحكم، فماذا تفعل؟ إذا كانت جاهلة بالحكم فليس عليها شيء، لكن المرأة الثانية لا تستعمله. نعم. ما حكم تصوير الأطفال بالفيديو بحجة أنهم صغار وكي يتذكروا مواقفهم بعد أن يكبروا؟ تصوير حرام للصغار والكبار، ذوات الأرواح حرام تصويرها، قال صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. تصوير حرام لذوات الأرواح الصغار والكبار، وإنما يستثنى ما كان للضرورة، تصوير الضروري كالبطاقة الشخصية أو جواز السفر، هذا أصبح ضرورة، والله جل وعلا يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، هذا من باب الضرورة. أما اللي يصور للذكريات أو يصور لمحبة الصور والفنون هذا حرام، وهذا فيه العذاب وفيه اللعنة وفيه الغضب من الله عز وجل وفيه أنواع من الوعيد. نعم. أحسن الله إليكم. ما صحة حديث من مات يوم الجمعة أمن من عذاب القبر؟ ما أدري، ما أعرف، ما أدري عنه. نعم. نعم. نعم. يقول السائل: ما قول فضيلتكم بأن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة كما قاله بعض أهل العلم؟ البدعة هذا القول، هذا هو البدعة. أما قبض اليدين في حالة القيام سواء قبل الركوع أو بعد الركوع فهذا هو السنة. السنة قبض اليدين على الصدر في حالة القيام في الصلاة قبل الركوع أو بعد الركوع. من اللي فرق بين ما قبل الركوع واللي ما بعد؟ وش الدليل على هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نسمع كثيرا أن الاختلاف رحمة وأن اختلاف الفقهاء تخفيف، فكيف نجمع بينهما وبين قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك؟ جزاكم الله. الاختلاف رحمة، هذا كلام للناس، ما هو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. روي أنه مرفوع إلى الرسول لكنه غير صحيح. والاختلاف ليس فيه رحمة بل فيه عذاب، ولهذا قال ابن مسعود: يا ابن أخي الخلاف شر. الخلاف، لكن يسوغ للإنسان أن يأخذ بالقول الذي لم يظهر له مخالفته للدليل، وإذا كان عاميا يأخذ بفتوى من أفتاه يجوز هذا. أما أنه يقول الخلاف رحمة ويأخذ ما يشتهي وما تميل إليه نفسه، هذا ليس رحمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الاختلاف في كشف وجه المرأة هل يعد من الاختلاف المذموم؟ نعم، الاختلاف في كشف وجه المرأة هذا موجود، لكن عند الاختلاف نرجع للدليل، والدليل يقول إن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال، هذا دليل من الكتاب والسنة. ولا يسع أحد أن يخالف الدليل لقول فلان أو اجتهاد فلان، فما دام اتضح الدليل أنه مع من يوجب على المرأة أن تستر وجهها فلا يجوز لأحد أن يقول المسألة فيها خلاف. فيها خلاف، لكن الدليل مع من؟ إحنا ما ننكر الخلاف، لكن نقول الدليل مع من؟ مع أي القولين؟ فمن كان معه الدليل أخذنا به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم غيبة المبتدع الذي بدعته دون الكفر وبدعته ظاهرة وهو يدعو إليها؟ البدعة على أقسام، منها بدعة مكفرة مثل بناء مثل دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم، هذه بدعة مكفرة. وبدعة غير مكفرة لكنها مفسقة مثل البناء على القبور إذا لم يدعها ولم يعبدها ولكن بنى عليها، هذه فسق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور. الذي يفعل هذا يعتبر فاسقا، أما إن دعاها فإنه يعتبر كافرا مشركا أو استغاث بها. وهناك بدعة أقل من ذلك وهي معصية من المعاصي، وهي المخالفة للدليل، إحداث قول ليس عليه دليل لكن لم يصل إلى حد الكفر أو حد وسائل الشرك، هذا يعتبر معصية من المعاصي، محرم ومنهي عنه، ويجر إلى البدعة الغليظة ويدعو إلى الكفر، لأن مخالفة السنة شر، تدعو إلى شر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص بعد بلوغه استمر أكثر من سنتين وهو يصلي وبدون أن يغتسل من الجنابة، هو لا يدري هل هو كان جاهلا بالحكم أو متساهل أو غير مبالي، فماذا يصنع الآن فيما مضى؟ هل يعيد الصلوات تلك السنين وكيف تتم إعادتها؟ يعيش بين المسلمين ولا يدري أن الاغتسال واجب، هذا مهمل، هو اللي مهمل، فعليه أنه يعيد الصلوات لأنه مهمل. يعيش بين المسلمين يصلي بلا اغتسال ويقول أنا جاهل، الجاهل يسأل، الجاهل يشوف الناس يسمع. نعم. أحسن الله إليكم. يعني يعيد الصلوات؟ نعم، يعيد الصلوات لأنه لا عذر له، ما سأل ولا سمع، يعني ما يمكن أنه يسمع. إن كنتم جنبا فاتطهروا، ما يسمع الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عمره سمع حديث في أن الرسول أمر بالاغتسال من الجنابة وهو يعيش مع المسلمين، هذا مهمل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في من يقول أنا أجتهد كما يجتهد العالم الفلاني وأتبع ما اهتديت له بالنظر في الدليل، وإذا أخطأت فغيري ألف مجلدات في التراجع، ما شاء الله، الله كريم. يعني إذا وصل إلى هالمرتبة صار مثل الإمام أحمد والإمام الشافعي ومالك، احنا نفرح بهذا، أو أبي حنيفة. أما أنه جاهل مركب ويقول أنا أجتهد مثل ما يجتهد الأئمة، هذا من الغرور والعياذ بالله. نعم. يقول السائل: ما هو واجبنا تجاه المنكرات التي نراها بحيث أجدها واجبكم مثل ما في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. نعم. وما العلاج للقلب الذي لا يجد لذة في الصلاة والدعاء والذكر وغير ذلك؟ فما العلاج للقلب القاسي؟ العلاج استحضار عظمة الله وقطع الشواغل عند الصلاة، ما يدخل فيها وهو مشوش البال، قطع الشواغل. والصلاة مع الجماعة أيضا هذه تسبب الخشوع، والإنصات للقرآن وهو يتلى، كل هذه تسبب الخشوع بإذن الله. ولا ييأس الإنسان، الإنسان لا ييأس من أنه يخشع في المستقبل. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فالإنسان لا يقنط، وعليه أنه يحرص على مسببات الخشوع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في الخروج مع جماعة التبليغ التي في السعودية؟ كان جماعة التبليغ شغلتكم كل الأسئلة عنها. يا أخي خلك مع أهل السنة، خلك مع اللي تعرف من بلدك من أهل الخير، صل في المسجد واجلس في حلق الذكر واشتغل بشغلك، واترك عنك الخروج مع فلان وعلان. خلك في المسجد في بيتك في عملك، اطلب العلم وهذا الواجب عليك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أو السائلة تقول: هل يجوز الحائض أن تدخل المسجد لحضور المحاضرة نسائية أو نحو من أو غير ذلك لأجل العلم؟ هل يجوز الحائض أن تدخل المسجد؟ لا، الحائض لحضور المحاضرات ولا للمحاضرات. الحائض ما تدخل المسجد، تكون خارج المسجد، إما في سيارة أو في عند باب المسجد. أما الدخول ما يجوز للحائض أن تدخل في المسجد، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض أن يعتزلن المصلى في صلاة العيد، كيف بالمساجد؟ فلا تدخل المسجد ولا لمحاضرة ولا. واليوم الحمد لله تسجيل موجود، تسجيل موجود، يجاب له شريط وتسمع المحاضرة أو الدرس وتستفيد منها. نعم.